طرفي كسير، أبيت وفي الفؤاد جراح وأسرى، تقيق مضاجعي فأنا الأسير. يقول هنا في التعليق، يقول: لاحظ كيف يمارس علينا الغرب اليوم القمع الذي كان يمارسه على عبيد العصور الوسطى، نفس القمع الذي كان يمارس على عبيد العصور الوسطى، وذلك من عوامل داخلية وخارجية من عوامل داخلية متخلفة. أما من الناحية الاقتصادية، هذا عن واقعنا، فقد قسم اليهود والغرب عالمنا من ناحية كل حكومة، الحكومة نفسها، إلى يعني كل بلد قصدي، إلى مترفين ومعدمين. يعني داخل البلد تجد مترفين أقلية ومعدمين غالبية، وعلى مستوى الشعوب الإسلامية بكاملها أيضا قسمها إلى شعوب أقلية مترفين وإلى شعوب أكثرية معدمين. فقسم قتلهم الترف وأبادهم وقتل فيهم إمكانية الثورة، وقسم قتل بهم الفقر إمكانية الثورة، لأنه ما عنده إمكانيات يصمد ولا الصمود الأول نتيجة حالة السحق الذي هو فيه. فللأسف الشديد أنه نحن نعامل الآن من قبل الغرب، معاملة الغرب الإقطاعي لعبيد العصور الوسطى. يحاصرني شعور الذل لما أرى الأبطال كب لهم حقير، سجين يا إلهي دون ذنب سوى عزم يواجههم نفير. إنني أدعو جميع قيادات وأبناء الحركة الإسلامية في العالم للتوحد والتجمع تحت راية واحدة في مواجهة الحملة الصهيوني على الإسلام والمسلمين، وأدعوهم إلى عدم الإصغاء إلى كل مثبط تحت دعوى عدم الاستطاعة، وأدعوهم إن كانوا يبحثون عن أحكام للجهاد ولجهاد الأمريكان على وجه الخصوص أن يراجعوا الأبحاث الشرعية والفتاوى الصادرة عن العلماء وقت جهاد الاتحاد السوفيتي، لأنه في الحقيقة لا يوجد فرق بين جهاد الاتحاد السوفيتي والاتحاد الأمريكي. وأدعو إخواننا المجاهدين في كل مكان أن يعملوا على فك أسر الشيخ الصابر عمر عبد الرحمن من سجون الأمريكان، وكذلك سائر أسارانا، فإنه واجب شرعي في هذا العصر على كل مسلم. وعذبهم بها أنت القديم. هذا من الباب الشرعي. الأمر الآخر: فإن اعتدوا عليكم فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم. إذا كان ضرر الكافر لا يكفي إلا بأن تعاملهم بالمثل، فلك أن تعاملوا بالمثل. فإن اعتدوا عليكم فاعتدوا عليهم. الآن تعال انظر في قائمة إجرام اليهود، تعال إجرام أمريكا، إجرام بريطانيا، إجرام فرنسا، إجرام الهند، إجرام الصين، حط أنواع الكفار، بس حط أنواع المجازر والمصائب التي يفعلونها بنا. اليهود ذبحوا المصلين في المسجد الحرم الإبراهيمي، قتلوهم يصلوا، ظهر رجل فتح الرشاش على المصلين قتل عشرات الناس. منذ 1947 إلى الآن تعد المجازر شيء يشيب له الغزلان. مجازر في المسجد الأقصى، مجازر في قرية دير ياسين، مجازر الآن مؤخرا الآن يهدموا المسجد الأقصى، مجازر في قتل الناس جملة وتفصيلا. هذاك اليوم جاءوا لجنوب لبنان وعملوا مجازر، فالأمم المتحدة قالت لأهل جنوب لبنان: تعالوا تجمعوا في مبنى الأمم المتحدة حتى لا يضربكم اليهود. جمعوهم في مبنى الأمم المتحدة، وجاء الطيران الإسرائيلي ضرب قتل 200 واحد في مبنى الأمم المتحدة، فهمت؟ تحت علم الأمم المتحدة. والكلام يطول. إجرام أمريكا، تعال عدد ماذا فعلت أمريكا في المسلمين وغير المسلمين. أمريكا افتتحت تاريخها الحديث بضرب قنبلتين ذريتين على البشرية، هذا من غير المسلمين، ثم بدأت في المسلمين. كل المصائب التي تدور الآن في الدنيا تجد وراءها أمريكا، في البوسنة، في كوسوفو، في أفغانستان، في كل، حتى الآن الفلوس التي تدفع للروس حتى يذبحوا المسلمين في الشيشان هي فلوس أمريكا وفلوس صندوق النقد الدولي وفلوس اليهود. جرائم أمريكا أكثر من أن تحصى في البشرية وفي المسلمين. تأتي لبريطانيا، ما كتب أمة الإسلام أمة مثل الإنجليز؟ هؤلاء ينكبوا فينا من 50-60-100 سنة، هؤلاء نكبونا 500 سنة، 5 قرون. تدمير الخلافة، ذبح المسلمين في الهند، ذبح المسلمين في باكستان، تسليم فلسطين، وعد بالفور، مصائب تسليم آل سعود السعودية، كلوراز العرب وذبح الأتراك في الجزيرة، مصائب إنجلترا ذات وعد ولا تحصل. فهمت؟ حتى سمعت من الشيخ عبد الله الزهر رحمه الله قال: كان المستوطنين البريطانيين واليهود البريطانيين يتعلموا الطب والقص والرماية على رؤوس الأطفال في شوارع مدن الفلسطينيين. وذكر واحد من المستشرقين أنه الرحال الأوائل من البريطانيين كانوا يلعبوا جولف برؤوس أطفال الزنوج في إفريقيا، يقطع رؤوس الأطفال ويلعبوا بها كرة حتى يتسلوا، لأنه عندهم كما أنك أنت قتلت فأرة ولا ذبحت أرنب ولا عندك أي نوع من الإحساس نحو أهل المشكلة. فهؤلاء الوحوش البشرية اللي نسميهم الحضارة الغربية ارتكبوا مجازر في حق المسلمين وغير المسلمين ما لا يعدل الإرصاد. فرنسا وإن كانت أقل إجراما من بريطانيا في المدة وفي الفعل، ولكنهم من أخبث وأشرس الناس في المعاملة. الآن من أجل الجهاد في الجزائر داهموا البيوت وأخذوا الأخوة وأخذوا النساء في الأقوار، يجروا النساء من بيوت والمصورين الصحفيين يصوروا، ولا حقوق إنسان ولا ديمقراطية ولا غيره، لأنهم مسلمين هتكوا لهم كل شيء. كل ما جرت الجزائر برغبة فرنسا. فرنسا تحتل شمال إفريقيا وقلب إفريقيا السوداء الإسلامية، وفعلت فيها من المجازر والمصائب ما لا يعلمه إلا الله. تاريخهم في سوريا، في لبنان، في الجزائر، في المغرب، في كل الدنيا. تأتي إلى الهند ومجازر السيخ، تأتي إلى الصين ومجازر تركستان، كل العالم نكبنا. نكبنا على الصعيد المادي، سرق أموالنا، أجاع الناس، أجاع الأطفال، تركنا بلا مال. وفي المجازر وفي القدر وحتى في شحنات الأدوية والتمرات يضعوا السموم وتعصيب النسل وقطع النسل، ولا يترك باب من أبواب الفساد والإفساد في هذه الأمة إلا يفعله. الآن لما هذا كله ليس إرهاب، ولما يقوم المسكين الضعيف الضحية يريد أن يدافع نفسه بشيء من العمل، تتصايح كل الدنيا إرهابي إرهاب. فنحن عندنا من أدلة الشرع ما يدعم هذا الكلام الذي ندعو المسلمين إليه، وعندنا من أدلة الواقع ما يدعم ذلك ويؤيد الحكم الشرعي. وقد حذرت فيما مضى في لقاء مع قناة ABC أن أمريكا بدخولها في صراع مع أبناء الحرمين سوف تنسى أهوال فيتنام، وهذا الذي كان بفضل الله سبحانه وتعالى، وما خفي كان أعظم بإذنه سبحانه وتعالى. أمريكان إيرلاينز من بوسطن في الساعة 12:45 بعد ظهر الثلاثاء، كان ركابها 92 يعتقدون أنهم ذاهبون إلى لوس أنجلوس، لكن مختطفين حولوا مسار الطائرة لتصطدم بالبرج رقم 1 في مبنى مركز التجارة العالمي في نيويورك، ولقي الركاب جميعهم وأفراد الطاقم وعدد غير معروف ممن كانوا في المبنى حتفهم، ولم يكن أحد يعلم بعد أن هذا الحادث ليس سوى بداية لسلسلة هجمات على أهداف أمريكية. عدد الضحايا الذين تموا على متن الطائرات الأربع الاتفاقية دمرنا أمريكا طيارة مدنية، برج التجارة غداك يوم ترابية. أيها الشعب الأمريكي، حديثي هذا لكم عن الطريقة المثلى لتجنب منهات أخرى عن الحرب وأسبابها ونتائجها. وبين يدي الحديث أقول لكم إن الأمن ركن مهم من أركان الحياة البشرية، وإن الأحرار لا يفرطون بأمنهم، بخلاف ادعاء بوش أننا نكره الحرية. فليعلمنا لما لم نضرب السويد مثلا، ومعلوم أن الذين يكرهون الحرية لا يملكون نفوسا أبية كنفوس 19 رحمهم الله، وإنما قاتلناكم لأننا أحرار لا ننام على الضيق، نريد إرجاع الحرية لأمتنا. فكما تهدرون أننا نهدر أنكم، فكما تهدرون أننا نهدر أنكم، فكما تهدرون أننا نهدر أنكم. أحرقنا بالبلادين يا مرهب أمريكا، القوة الإيمان وسلاحنا البكاء، القوة الإيمان وسلاحنا البكاء. وإن هذا الحدث العظيم غير وجه الأرض وهز ضمير البشرية وأثر في واقعها تأثيرا عظيما، عندما رأت فتية في ربيع أعمالهم ينغمسون في العدو حسرا، ولكن في قلوبهم يقين بالنبأ العظيم. وإنما نراه اليوم من تداعي الدول والشعوب ضد فرعون العصر، إنما كان من أسبابه العظام تلك الجرأة الرهيبة من أولئك الرجال، تلك الجرأة الرهيبة من أولئك الرجال الذين أظهروا الطاغية على حقيقته، فاقتفى أهل الأرض آثارهم واقتدوا بفعالهم للتحرر من عبودية طاغية العصر. فكان فعل هؤلاء الفتية الأبطال كالغلام الذي تقدم ووقف في وجه الملك الطاغية وضحى بنفسه في سبيل الله ليحيى الناس بالإيمان وينتصر الدين، ليحيى الناس بالإيمان وينتصر الدين. قبول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نسام رسول أهل العزائم. فبعد سقوط الاتحاد السوفيتي تفرد النظام الأمريكي وسعى ليفرض هيمنته وسياسته على العالم، فازداد حكام منطقتنا له استسلاما، فبالغ في طغيانه ودعمه للكيان الصهيوني ليهلك الحرث والنسل في فلسطين. عندها أعلنت ثلة من أبنائك الجهاد على ذلك القطب الأوحد هتلر العصر وحيد القرن، فكسرنا قرنه ودككنا حصنه وهدمنا برجه، فثار غاضبا وزعم أن سيحضر قادة المجاهدين أحياء أو أمواتا ليستعيد هيبة أمريكا ويجعلهم عبرة لمن يعتبر. فكان كأبي جهل في يوم بدر، فخرج يتبختر بعتاده مزهوا بعدده، ففللنا حده وقتلنا جنده وفرقنا صحبه، والفضل لله وحده، فإذا حمي الوطيف واعتدي علينا فالقول قول الصوارم كي تسترد المظالم. وها هي أمريكا تترنح اليوم تحت ضربات المجاهدين وتداعياتها. فنزيف بشري وآخر سياسي ومالي صرحت اليوم غارقة في الأزمة الاقتصادية، حتى أنها تتسول دولا صغرى فضلا عن الكبرى، فلم يعد يهابها أعداؤها ولا يحترمها أصدقاؤها. الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نسام رسول أهل العزائم. الهدف في مركز التجارة العالمي لم يكن قتل أكبر عدد ممكن، لأنهم لو أرادوا أن يقتلوا أكبر عدد ممكن لكانت العملية في العصر أو في الظهر قبل انتهاء الدوام، ليست قبل بداية الدوام، ولكنهم ضربوا قبل بداية الدوام أو قبل أن يأتوا الناس لبداية الدوام بقليل. بدأت الضربة، لما بدأت الضربة هم يعلمون أنك مهما تقتل من العدو، القتلى طبعا فوق تقريبا فوق 10,000 القتلى مركز التجارة، العدو طبعا يقول 2000، بالبداية بدأ 6,000 ونزل 6,632 من الجهاز التجهيز، ونزل حتى قال 2,300 أو شيء من هذا. طبعا لا يهم كم قتلت أنت، لأن المجاهدين يعلمون أنهم أول شيء لم يستطيعوا أن يظهروا عدد القتلى للإعلام العالمي، إن عرفوها هم من الذي سيعرف معهم، ويعرفون أن الدولة ستخفي، أن الحكومة ستخفي عدد القتلى كما هو الحال في عملية مومباسا. عملية مومباسا القتلى في الصالة من اليهود 167 قتيل في الصالة، بينما العدو يقول 17، 3 يهود والباقي كينيون. ما دنسوا لي حمانا لو طوقته الضراغم، حثالة البغي صالت فأين عهد الحواسم، ناسوا بأننا أبات تذود ذود القشاعم، نحن الذين وطئنا بالخيل عرش الأعاجم، بالخيل عرش الأعاجم. ولكم في الأوضاع في فلسطين المحتلة عبرة، وإنما جرى في 11 من سبتمبر والحادي عشر من مارس هي بضاعتكم ردت إليكم، ومعلوم أن الأمن ضرورة ملحة لكل البشر، ونحن لن نرضى لكم أن تحتكروه لأنفسكم، كما أن الشعوب الواعية لن ترضى أنفاسها أن يعبثوا بأمنها. الذين بنينا حصوننا من جماد، سقنا حليلات كسرى في السوق سوق الغنائم، رسولنا من صنعنا هنا تمجد أكارم، رسولنا رسولنا شمس حق أضاء وجه العوالم. ثانيا، أما على صعيد حربنا الحالية مع أمريكا وحلفائها الغربيين عامة، فكل الدنيا تعرف وتشهد لأن شيخ المجاهدين أسامة بن لادن حفظه الله كان قد أصدر أواسط سنة 96 إعلانا وإنذارا للحكومة الأمريكية خاصة ولجميع الدول الغربية عامة لسحب جيوشهم ووقف عدوانهم. ومنذ ذلك الإعلان وعلى مدى 10 سنين بيّن الشيخ أسامة وكذلك الدكتور أيمن حفظهم الله تعالى لأمريكا خاصة وللغرب عامة يطالبهم فيها بالكف عن عدوانهم واحتلالاتهم المتوالية لبلادنا، ولكن وكما هو معلوم لم يكن للحوار والإنذار جدوى وبدأ الصدام وانطلق المجاهدون يحاورونهم بالسلاح. فأعتقد أن الحجة والبينة قد قامت على أمريكا حكومة وشعبا وكذلك على حلفائها الأوروبيين وشعوبهم من الأمة الإسلامية بكل مكوناتها عامة ومن الجهاديين خاصة. جهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفر بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهر بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهر وإني أعلم حقيقة يخفيها العلماء الذين جعلوا القرآن قراطيس يخفون بعضها ويظهرون بعضها كما فعل أحبار اليهود. أقول متوكلا على الله من خلال فهمنا لديننا وما ربانا عليه علماؤنا العارفون من أئمة الصحوة والجهاد على أسس الولاء والبراء. أقول لا يدين مسلم تفجيرات لندن وفاعليها ومن قبلها تفجيرات 11 سبتمبر ومثيلاتها إلا أن يكون مرتدا كافرا مواليا للكفار أو منافقا يبيع دينه بدنياه أو جاهلا في أصول الدين وسياسة الدنيا وأحكام الحرب في هذا الزمان قد بلغ جهله مرتبة الأنعام. اللهم إلا أن يكون مجبرا بشروط الإكراه الشرعية المعتبرة، وأؤكد على الشروط المعتبرة. وأنا لا أتكلم هنا عن فقيه مجتهد لم يهتدي للحكم الشرعي في هذه العمليات المجيدة أو أنه خالفنا فيه لاجتهاده، ولكنه قال الحق فندد بعدوان الكافرين وحملهم السبب فيما يجري وقام بأمانة العلم في نوازل هذا الزمان ومن أولها ردة الحكام وظلمهم وعدوان الكفار وغزوهم ووجوب الجهاد على المسلمين بحسب ما يراه من أساليب قتال متعين، ثم خالفنا في اجتهاداتنا الجهادية وأساليبنا القتالية فلم يجوز فعلا من قبل تفجيرات لندن لاجتهاد عنده مصيبا باعتقاده مخطئا فيما نرى. فهذه ميادين خلاف فقهي مشروع نحترمها ونحترم أصحابها والمجتهد فيها بإخلاص بين أجل أو أجرين، ولكني أتحدث فيما سبق عن هؤلاء الذين يبيعون دينهم على النحو الذي يجري اليوم من علماء السلاطين والمنتكسين من دعاة الصحوة الحائرين بين معسكري الصراع اليوم كالعائرين بين الغنمين، وما يزيفون من أحكام الدين تحت هذه الدعاوى الساقطة وأعبار الإكراه الباطلة غير الشرعية ودعاوى الاستضعاف الجبانة. ونجند الوجدان والفكرة بدمائنا سنلون الفجر ونروده يا أمتي نصرا بكفاحنا سنحول المجرى. أين الخونة الذين نددوا بأبراج من هذه لما أسقطها أولياء الله وذهب ضحيتها دية النصارى؟ والله إن أطرح من دم شيبة آل الفراج اليوم، والله إنها أعظم عند الله من زوال أمريكا بأسرها، والله إن عرض أخت مسلمة تغتصب في العراق أو في فلسطين أو في أفغانستان، والله إنها أعظم من زوال الأرض كلها عند الله عز وجل. فأين الغيورون؟ أين الموحدون؟ أين الذين يخافون السؤال أمام رب العالمين يوم القيامة؟ ماذا تقولون لله إذا سألكم عن دم أخينا إبراهيم الرئيس الذي لا ذنب له ولا جناية إلا في سبيل إرضاء الصليبيين وفي سبيل استرضاء بوش وجنوده ألا تعلمون أيها العلماء أيا طلاب العلم الحديث المشهور أن الله يحاسب عبدا من عباده يوم القيامة فيقول الله له مرضت فلم تزرني قال سبحانك كيف تمرض وأنت رب العالمين قال مرض عبدي فلان ولو زرته لوجدتني عنده وقال من آخر جعت فلم تطعمني قال سبحانك كيف تجوع وأنت رب العالمين قال جاع عبدي فلان ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي ماذا تقولون أيها المسلمون يا أهل الزلف ويا أهل الفراد ويا أهل الجزيرة ويا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ماذا تقولون إذا قال الله لكم قتل هذا الرجل الصالح وأسر ابنه وزوجته ولم تصنعوا شيئا أعدوا للجواب أعدوا للسؤال جوابا وللجواب جوابا بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفرة بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفرة بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهر بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهر وإرادة لا تعرف القهر. والله إنني أعجب من مقولة السدلان أحد مشايخ الشاشات أيام انهيار برجين نيويورك الحادث المبارك الذي حصل يوم 11 سبتمبر فانقطع استدلال إحدى شاشات الإعلام الماسونية فكلمته امرأة من خارج الجزيرة فقالت أينكم التوحيد أين الولاء والبراء لم تتداكوا على أفغانستان لم تتداكوا على فلسطين لماذا كل هذا من أجل الصليبيين في أمريكا فغضب وزأر وزمجر وانتفض وقال كلاما سمعته بنفسي قال في خلالك والله إني أتمنى أنك كنت معهم سبحان الله إذن ألا تتمنى أم سعود المطيري وغيرها أن كنت مع ابنها في الحارب لتعلم ظلم الطواغيت أم أن دم الأمريكي زكي طاهر ودم المسلم أرخص ما يكون فإنا لله وإنا إليه راجعون. عندما تتحدث عن غزوتين نيويورك وواشنطن تتحدث عن أولئك الرجال الذين غيروا مجرى التاريخ وطهروا صفحات الأمة من رجس الحكام الخائنين وأتباعهم بغض النظر عن أسمائهم ومسمياتهم. تتحدث عن رجال لا أقول أنهم حطموا برجي التجارة ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية فقط فهذا أمر يسير ولكنهم حطموا هبل العصر وحطموا قيم هبل العصر وظهر فرعون القرن على حقيقته البشعة لا فرق بينه وبين فرعون مصر إلا زيادة في الكفر والكذب فها هو يقتل أطفالنا في فلسطين وفي أفغانستان وفي العراق وفي لبنان وفي كشمير وغيرها من بلاد الإسلام هؤلاء الرجال العظام جذروا الإيمان في قلوب المؤمنين وأكدوا عقيدة الولاء والبراء ونسفوا مخططات الصليبيين وعملائهم من حكام المنطقة عبر عشرات السنين عبر الغزو الفكري لتمييع عقيدة الولاء والبراء وإن المقام لا يتسع لذكر هؤلاء الرجال بما هم أهله والقلم يعجز عن حصر محاسنهم ومحاسن آثار غزواتهم المباركة إلا أننا نحاول فما لا يدرك كله لا يدرك جله محمد عطاء قائد المجموعة من أرض الكنانة من مصر مدمر البرج الأول جد واجتهاد وصدق يحمل هموم الأمة

لن نوقف الغارات حتى عن مرابعنا تزول، عن مرابعنا تزول، عن مرابعنا. وتساقطت زمر الكلاب صريعة سوداء تشوى في لهيب النار، وتصاعدت سحب الدخان تقول أن لن نصر للإسلام للكفار. وإننا على يقين بأن الله كما هيأ للأمة في محنتها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن ارتدت الأمة بأسرها ولم يبق إلا مكة والمدينة حتى استوحش المسلمون وهاب الصالحون ونجم قرن الكافرين والمنافقين وبدأت باللمعان سيوفهم، فهيأ الله لها الجبل الأشم الصديق رضوان الله عليه، فجيش الجيوش لمحاربة المرتدين وأنفذ بعث أسامة لمحاربة بني الأصفر أعداء الملة والدين، ذلك البعث الذي خرج في أحلك الظروف وأصعبها فكان أعظم الجيوش بركة وأيمنها نقيبة، فإن الذي بعث ذلك الجيش في ذلك الظرف العصيب قادر على أن ينفذ هذا البعث. اللهم أنفذ بعث أسامة، اللهم أنفذ بعث أسامة، اللهم أنفذ بعث أسامة. نسأل الله تعالى أن يحفظك ويمد في عمرك ويجعلك شوكة في حلوق أعدائه وأن يختم لك بالشهادة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، والحمد لله رب العالمين. بمجيء طائرة تعاقب أختها حمل الجلاجم ثلة الأخيار، ما كانوا أن يستيقظوا من حلمهم حتى رمتهم نحو درب هار. أخرى تطير تدك مبل دفاعهم وتعيدهم فورا من الأطوار، فورا به كانوا الأسارى عندنا كانت جباههم على الأقدار. 20 سيفا للجهاد تقدموا بلغوا المنى ومضوا إلى الأبكار. لله دروك مقدمي يا ابن العطا من قبل مروان بلا إنذار. ويقطع الوجه الأخير مقلعا أسطورة ثبتت على الأقدار، هو عروة لله راح يبيعها متجرعا صبرا مع الأقدار. ومسيك لبنان الجريح طارق زمر القرود لمذبح الخوار، وبلال ثم ربيعة وخوانم نسبي وسهم أسامة المغوار. فبأي حكم تحتمون إذا أتاكم ذو سنان أم بأي جدار؟ عباس من بالعلم خاط وصية كمقول سعد سيد الأنصار. لو خدت هذا البحر خاض جميعنا البحر العميق ولست بالفرار. مضى بائعا وجه الحياء مهددا ويل لكم يا روم من محضاري. يا يوم أذن إذ فنات أبناءها، يا يوم كابوس على الأشرار. عمر وعد سلمة وضع تزل سقوف رل الدشاس والفأر بالأظفار. جراح ذا نعم الخطيب المجتدي حلل الكلام كمقتلي الأثمار. وأتى جليبيب ليكلس وشعبهم وما المذلة أسر الصغار. قد كنت يا عزي طودا شامخا وأخوك أحنف ثابت الإصرار. ذا هاشم الأخيار يتلو مصعبا وأبا سليمان إلى الغفار. فتحذب الكفر اللئيم بغيظه لم يدر أين يدس وجه العار. على فتية رفعوا شعار نبيهم إن صاح أهل العلم بالأعذار. من بعد ما سقط الذي من أجله فدغ الطغاة بظلمة الأوكار. مبل الزمان بلحظة أبزلنا من بعد عين أثرا من الآثار. يا أمة المليار أين أسعدكم؟ أين الذين يهب كالإعصار؟ إن هتموا في الشرق عن ضعفيفة سوى الذي في الغرب أين نهاري؟ لبيك يا أختاه إني قادم قلبي تمزق من أذى الفجار. صبرا يا أمريكا اللعينة يومكم آت بصعقة وابل الأخبار. يوم يذاكر باليهود وما جرى من ذلهم بيديك الأحجار. صبرا بني صهيون إن وراءكم يوما سنذبحكم وراء الأشجار. من تغني كثرتكم ولو كثر العلم جند الإله فزائد الأبرار فترد دروب المسلمين عزيزة ويعود أمره إلى الأطهار فتشع من خلف الجبال مدينة بالطين طاب طيبة المختار وتعود بسمتنا مع الأطفال ويغش وجه الكون من أنواره إن غش إخوتنا بأبشع غدرة فالأسلوب افطيدت بغير حصار والليث ليث حيث ما أدركته بين الحشائج أنور الأسوار عهد علينا السعي في إخراجكم قسما وحق اليوم بالإبرار يكفينا أننا قد قتلنا منهم 60,000 عريب كفار قد جاءكم يا روح جد أسامة فحذاري المسجد إلى حذار شيخ مطهور صادق متواضع شاب حي مدبر بدمار على من تجبر ثم هذا مسلما هو سائرا كفار البتار يا شيخنا قد كنت برا موثقا إن ظن أهل الجد بالدينار يا شيخنا أنت الذي ذكرتنا أن الجهاد فريضة للباري يا شيخنا أنت الذي ذكرتنا فعل القليل بجحفل الكبار يا شيخنا أنت الذي علمتنا أن الطريق أحيط بالأخطار من كان يرجو الله لا شيء معه فليجري جري الخير بالمضمار إلى جنة فيها النبي وصحبه فيها جميع الأكل والأنهار أرضا وبحرا ثم جوا جئتم لن تأمنوا أبدا بهذه الدار كم قد هزمناكم بشر هزيمة حطين يرضوكم ولا تصوار فلترقبوا منا وذنوبا عاصفا ويل لكم من عودة الكرار يا بوش قد هو قتلكم وقتالكم شبان باعوا زهرة الأعمال لو جاءكم منا هزبر واحد لارتد أجمعكم على الأدبار يا يوم عز مزقت أحداثه بين الخليقة أثقل الأثار فابان وجه الذل في أمريكة فغدت مسربلة بذي الأطمار